وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاب قلنا القول بالتداخل مبني عليه من إذا تتذكرون القول بالتداخل على ثلاثة على ثلاثة تصرفات، واحد يعني من ثلاثة، واحد منهم ماذا يكفي يعني مو بمجموعة. والقول بعدم التداخل يتوقف على مخالفة الظهور، مخالفة واحدة. درسنا اليوم الجديد من الآن سوف يشرح الفخر، فخر المحققين رضوان الله عليه وغيره، بنوا مسألة التداخل وعدم التداخل إعلاما على مسألة أخرى، وهي أن الشروط الشرعية هل هي معرفات يعني كواشف ومعرفات عن الأسباب الحقيقية، أو هي بنفسها أسباب حقيقية؟ ففي بعض غير الشروط الشرعية، في الشروط العرفية، العرفية الشروط العرفية مرة شو تكون، أو هي بنفسها أسباب حقيقية. ففي بعض غير الشروط الشرعية، في الشروط العرفية، العرفية الشروط العرفية مرة شو تكون أسباب، مرة معرفات. مثل من؟ إن غضب الأمير فاحذره، الغضب هو السبب الحقيقي للحذر. ومرة لا، يقول إن لبس القباء الأخضر، الأصفر، العفو مو الأخضر، الأصفر، فاحذره، هو الموجب للحذر لبس القباء الأصفر. لا، من باب لبس القباء الأصفر كاشف عن من؟ عن الغضب. فصار هنا الشرط ماذا؟ معرف وليس بسبب. هاي وين؟ في غير الشرعيات. في الشرعيات إذا قلنا الشروط الشرعية أسباب، فكلما تعددت يعني تعدد شنو؟ سبب. وكلما تعدد السبب تعدد المسبب، فالنتيجة شو تصير؟ نتيجة شو تصير؟ تداخل وعدم تداخل، عدم تداخل مو شيء ولا أسباب عديدة، مسببات وجوبات عديدة. وإذا بنينا على أن الشروط الشرعية معرفات كواشف، فتعدد الشروط معناه شنو؟ ليس معناه تعدد الأسباب. يمكن السبب واحد لكن المعرفات له متعددة. مثل من؟ سبب واحد والمعرفات متعددة. مثل من؟ مثل فرج مكان نشوف أكو دخان، ونشوف أكو ريحة طيبة، ونشوف ناس يذهبون ويجيئون، هاي معرفات علما أنه أكو هنا دعوة ووليمة. اجتمعت هذه المعرفات العديدة على شيء واحد، كشفت عن شيء واحد، فهنا هم كذا. إذا بنينا الشروط الشرعية تكشف عن السبب الحقيقي، السبب الحقيقي شنو هو؟ أمس قلنا الجعل الشرعي. فيمكن كل هذه الشروط تكشف عن جعل الشرعية؟ يمكن يا لا؟ فإذا يمكن كلها تكشف عن سبب واحد، إذن ما نقدر نقول تعددت الأسباب فيلزم تعدد المسببات. ما نقدر. خلاصة أكرر لك إياها، هذا النتيجة شنو صارت؟ الفخر رضوان الله عليه قال إذا الشروط الشرعية مثل الزوال، شرط شرعي لوجوب الصلاة، النوم شرط شرعي لوجوب الوضوء، البول وجوب شرط شرعي، إذا قلنا أسباب بنفسها فيلزم عدم التداخل، وإذا قلنا كواشف ومعرفات عن الأسباب فلا نقول بمن، فنقول بالتداخل. ليش؟ لأن يمكن هذه الشروط كلها تكشف عن سبب واحد. الشيخ الآخوند رضوان الله عليه يقول هذا ليس بتام أولا وثانيا. أما أولا فلأنه حتى لو قلنا معرفات مع ذلك نقول الأسباب شنو؟ متعددة. كيف؟ كيف؟ لأن ظاهر الشرطية قلنا ماذا؟ كلما حدث الشرط حدث شنو؟ الجزاء. لازم هالظهور أن كل شرط معرف عن من؟ عن سبب مستقل. الشرط الثاني يعرف عن من؟ عن سبب آخر. والثالث يعرف عن من؟ عن سبب، وهكذا. حتى ماذا؟ نقول كلما حدث الشرط حدث شنو؟ الجزاء. إذا كلها تكشف عن سبب واحد فحينئذ هذا معناه ليس كلما حدث الشرط حدث الجزاء. إذن الخلاصة، خلاصة ربنا الأول شنو صار؟ أنه حتى لو كانت الشروط الشرعية أسباب، العفو معرفات، مع ذلك تكشف عن تعدد الأسباب. بمقتضى ظاهر الشرطية، ظاهر الشرطية شنو؟ في الحدوث عند الحدوث. الجواب الثاني أن نقول أنت قلت المسألة مبنية على من؟ التداخل وعدم التداخل على من مبني؟ على أن الشروط الشرعية إما مسببة أسباب وإما شنو؟ معرفات. وأكو شق ثالث، أكو شق ثالث وهو شنو؟ أن قسم منها أسباب قسم منها معرفة. ليست الشروط الشرعية لو قلنا أسباب ليست دائما هي أسباب، حتى يلزم دائما شو نقول؟ بمن؟ بعدم التداخل. وليست دائما هي معرفات حتى نقول دائما إذا تعدد الشرط نقول بمن؟ بعدم التداخل. بل بعض مرات شو تكون؟ شنو؟ أسباب، مثل من إذا زالت الشمس فصلي، روح نقول الزوال سبب. ومرة تكون كاشف، مثل من إذا زاد الظل بعده شنو؟ نقصانه، زيادة الظل بعد النقصان تكشف عن من؟ عن الزوال. فصلي، هذا كاشف الشرطة. فإذا ليس دائما الشروط الشرعية أسباب حتى نقول بعدم التداخل، أو كواشف حتى نقول دائما بمن؟ بعدم التداخل. بل بعض مرات أسباب، بل وبعض مرات ماذا؟ كواشف، كما قلت وين؟ في غير الشروط الشرعية. شلون بعض مرات شنو؟ أسباب، مثل من؟ إن غضب الأمير فاحذره، وبعض مرات كواشف اللبس القباء الأصفر فاحذره. كذلك في الشروط الشرعية. إذن ما نقدر يا أيها الفخر أو ما تقدر يا أيها الفخر أن تقول إن كانت الشروط الشرعية أسباب فنقول بعدم التداخل، إن كانت معرفات نقول بالتداخل. لا لا لا لا لا لا، بل الصحيح بعض مرات نقول أسباب، بعض مرات ماذا؟ معرفات. إلا اللهم، إلا اللهم إذا كان قصد من المعرفية هذا المعنى اللي راح أبين، فدائما تصير معرفات. إذا كان مقصودة من المعرفية هالمعنى اللي راح أبينه، يا معنى يا معنى أن يكون مقصودة من المعرفات يعني هذا، أن الشروط الشرعية ليست علل حقيقية لمن؟ مثل زوال الشمس ليس إلا حقيقة، هو يجيب يعني الوجوب مال الصلاة هو يجيبه؟ لا، فمعنى معرف يعني ليس إلا حقيقة. النار إلا حقيقة علما للإحرام، لكن زوال الشمس ليس إلا حقيقية. بلي العلة الحقيقية شنو هو؟ الجعل الشرعي. بلي الزوال إلى مدخلية في من؟ في تمام السبب. يعني الجعل الشرعي شو وقت يصير؟ عند الزوال. بس الزوال مو هو العلة والداعي حقيقة. فإذا كان قصد من المعرفية هالمعنى، الشروط الشرعية معرفة، معرفة بيا معنى يعني ليس فيها السبب الحقيقي. فصحيح جميع الشروط الشرعية شو نقول إذن؟ إذا فصلنا المعرفية بهالتفسير، فجميع الشروط الشرعية ماذا؟ معرفات. بعد مو قسم معرفات قسم أسباب، دائما معرفات. ليش دائما معرفات؟ لأن دائما هي ليست إلا حقيقية. إذا أنت حضرة جنابك لعلك تقول إي إي إي فخر الدين والإسلام هذا مقصود همات، إيه من المعرفية خطية هذا مقصود. يعني مقصود من المعرفية إن قلنا معرفة هذا المعنى. أقول لك إذا كان مقصود هذا المعنى فما رتبه عليه غير سام. هو إيش رتب على المعرفية؟ إيش رتب على المعرفية؟ التداخل مو هالشيء. التداخل الذي رتب على المعرفية ليس بتام. ليش ليس بتام؟ لأنه لو تعددت الشروط الشرعية وقلنا هي معرفة كلها بهذا المعنى للمعرفية، بهذا المعنى يعني شنو؟ يعني هي مو السبب الحقيقي، هي أشبه شيء ديما بجزء السبب. نقول شو نقول الزوال شنو؟ ما هو السبب للوجوب الصلاة؟ له تأثير ما، فنقول جزء السبب. مثلا خنقول شار جزء السبب. مع ذلك كلما تعددت الشروط لازم أن نقول يتعدد ماذا؟ الجعل الشرعي الذي هو السبب الحقيقي، فالنتيجة تصير عدم التداخل. ليش كلما تعددت الشروط ينكشف تعدد الجعل الشرعي؟ لأن قلنا ظاهر الشرطية كلما حدث الشرط حدث الجزاء، مو جرعه ولا، فلازم كلما حدث الشرط يكشف عن جعل شرعي. حدث الشرط الثاني يكشف عن جعل شرعي، حدث الشرط الثالث يكشف عن جعل شرعي جديد. فإذا هاي راح كلها تصير كواشف عمن؟ عن جعول، يعني أسباب متعددة. فالنتيجة المعرفية بهل حتى بهالمعنى إذا أريد ناخذ ما يثبت كيف ما كان، التداخل، بل نقول مع ذلك لازم نقول بعدم التداخل. ليش؟ لأن الشرطية تقول كلما حدث شر هذا الجزاء، لازم هذا أنه كلما حدث الشر يكشف لنا عن جعل شرعي جديد، فتتعدد الأسباب، لازم هو ماذا؟ عدم التداخل. هل مقدار خل أفهرس دور الأخ، خل أفهرس بصورة مختصرة جدا حتى أطبق العبارة. قلنا فخر الدين وغيره بنوا المسألة تداخل وعدم، لا على الوجوه اللي احنا بيناها. احنا ثلاث وجوه بيناها علما للتداخل، وجه لعدم التداخل يبتنان عليه، لكن فخر الدين قال له تداخل مبتني على ان الشروط الشرعية ان قلنا اسباب، فهذا نتيجة يصير عدم التداخل. اذا معرفات نتيجة ماذا؟ التداخل. ونحن في مقام الجواب ماذا اجبنا؟ لجوابين. الجواب الاول قلنا حتى لو كانت معرفات مع ذلك الصحيح نقول بما؟ بعدم التداخل. ليش؟ لانه ظاهر الشرطية كلما حدث حدث الجزاء، فكلما حدث شرط اذا يعرفنا عن من؟ عن سبب جديد حتى يحدث الجزاء، والا اذا ما يعرفنا عن سبب جديد اذا ما يلزم كلما حدث الشرط يحدث جزاء. والجواب الثاني الذي ذكرناه قلنا على انه لا معنى لان تقول الشروط الشرعية اما اسباب اما معرفات، لا، اكو شق ثالث. بعض مرات اسباب مثل اذا زالت الشمس فصلي، بعض مرات معرفات مثل اذا زاد الظل فصلي، فحالها حال من قلنا الشروط غير الشرعية، مثل ان غضب الامير فاحذره، ان لبس القضاء الاصفر فاحذره. فاذا يمكن الشروط الشرعية بعض مرات اسباب، بعض مرات ماذا تصير؟ معرفات. فاذا بعض مرات هيك بعض مرات هيك، بعد ما نقدر نقول ان قلنا هي اسباب يلزم ماذا؟ عدم التداخل. ان قلنا معرفات يلزم التداخل، لا، وهي ليست دائما اسباب. حتى لو قلنا اسباب يلزم دائما نقول بعدم التداخل، بعض مرات اسباب بعض مرات ماذا؟ معرفات. الا اللهم اذا كان مقصودا من المعرفية يا معنى ان الشروط الشرعية، هذا مقصود من المعرفية انه هي ليس علة حقيقية للحكم، وانما العلة الحقيقية ارادة الله، جعل الله، جعل الشرع، بل هي لها تأثير في جعل الله، يعني الله يفعل لأجل الزواج. اذا كان مقصودا من المعرفية هالمعنى، فجميع الشروط الشرعية بهذا المعنى هي ماذا؟ شرطية معرفات، يعني ما قعدنا شرط شرعي هو يجيب لنا الوجوه، بل إلى تأثير في الجعل الشرط. فصحيح دائما الشروط الشرعية بهالمعنى معرفة، لكن هالمعنى من المعرفية ما يلزمه، شنو ما يلزمه؟ ما رتبه على المعرفية، ماذا رتبه على المعرفية؟ ماذا رتبه على المعرفية؟ تداخل. ما رتبه لا يتم. ليش لا يتم؟ لأجل أنه نقول مع ذلك أفرض الشروط الشرعية ليست هي العلة الحقيقية للحكم، تكشف عن من؟ عن الجعل الشرعي، لكن بمقتضى ظاهر الشرطية في أنه كلما حدث الشرط حدث الجزاء، لازمه كلما حدث الشرط تكشف عن جعل شرعي جديد. فإذا كشفت عن جعل شرعي جديد يعني كشفت عن سبب جديد، فلازمه ماذا؟ عدم التداخل. حتى على المعرفية وطبق العبارة. خوب صحيح، هذا خوب بيناه احنا فيما سبق في اول درسة ما شدته، كنا يمكن تعدد الكواشف والمنكشف ماذا؟ واحد. لكن اكو عندنا مثبت في موردنا في الجمل الشرطية ان كل كاشف يكشف عن شيء جديد. عندنا في خصوص الشرطية شنو هو الكاشف؟ شنو هو؟ انه ظاهر الشرطية كلما حدث الشرط حدث الجزاء، هذا تقبله او لا؟ بمقدر هذا الظهور كلما حدث الشرط حدث الجزاء، انه كلما حدث الشرط لابد يكشف عن سبب جديد حتى يحدث الجزاء. اذا ما يكشف عن سبب جديد اذا ما راح يحدث الجزاء كلما حدث الشرط، فلا وجه. يقول وقد انقدح مما ذكرناه ان المجدي للقول بالتداخل ياهو الذي يفيد التداخل هو احد الوجوه التي الثلاثة الذي ذكرناها لا مجرد يريد يضرب فخر الدين والإسلام، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، لا مؤثرات يعني لا أسباب، وهو فخر الدين والإسلام قال على أنه ماذا؟ إذا قلنا القول بالتداخل إحنا قلنا مبني على أحد الوجود ثلاثة، هو قال مبني على كون الشروط الشرعية شنو؟ معرفات لا مؤثرات. يقول الشيخ الأنصاري لا، الشيخ الآخر يقول لا، فلا وجه إذن بعد ما هذا أقول هنا قال هو أحد الوجوه التي ذكرناها لا مجرد كون إذا كان يقول بدال الأسباب شروط مو أحسنية ولا حتى لا تصير العبارة موهمة، هو ترى قصد من أسباب الشروط يعني همنا لا الرجال 100% هذا قصده، لكن قصدي أحسن حتى إحنا نشتبه، لا مجرد كون الشروط الشرعية معرفات لا مؤثر يعني لا أسباب. إذن فلا وجه لما عن الفخر وغيره من ابتناء هذه المسألة تداخل عدمه على أنها يعني الشروط الشرعية معرفات أو مؤثرات، لا وجه. الجواب الأول انتهى، ليش لا وجه؟ الجواب الأول انتهى، ليش لا وجه؟ قلنا أخو يمكن الشروط الشرعية معرفات ومع ذلك نقول بعدم التداخل، ليش؟ لأن بمقتضى ظاهر الشرطية كلما حدث شيء حدث الجزاء، لازم كل شد يعرف ويكشف عن سبب جديد حتى يحدث جزاء جديد، مع أن هذا جواب الثاني، هذا جواب الثاني مولانا، ليش تقول الشروط الشرعية إما أسباب إما معرفات؟ لا، مع أن أسباب الشرعية حالها حال غير الشرعية في كونها معرفات تارة، مثل من؟ مثل من؟ إذا زالت إذا زاد الضيف بعد نقصانه فصلي، ومؤثرات أخرى مثل من؟ إذا زالت فصلي. أسباب الشرعية مثل غير الشرعية، مثل العرفية ضرورة أن الشرع، قاعد يكرر ضرورة أن شر الحكم الشرعي في الجملة الشرطية ربما يكون هو إلى مدخلية في الحكم، مثل إذا زالت ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم، بحيث لولاه لولا الزوال لما وجدت له يعني لوجوب الصلاة علة، كما قلنا وين كما هذا الحكي وين يجي، كما أنه في الحكم غير الشرعي قد يكون إمارة على حدوثه بسبب، إذن يعني اللي يقول في الشرط الشرعي يمكن أن يكون الشرط الشرعي شنو سبب وليس بمعرف، وأنه معرف لا سبب نقدر نقول مثل الزوال سبب لولاه لما حدث، فمو لازم نقول على أن الشروط الشرعية ماذا حتما معرفات، لا مو حتما معرفات، يمكن واحد يقول أسباب، أنا أقول مثل إذا زالت الشمس صل، كما أن الشروط الغير الشرعي غير غير غير مو لازم إلا تكون شنو أسباب، لعله شو تكون، لعله شو تكون معرفات، مثل إذا شفت شنو إذا شفت ماذا الدخان إذا حرارة أكو احتراق أكو الدخان يا أخي كاشف عن السبب، السبب شنو النار سبب الحريق، كما أنه في الحكم غير الشرعي قد يكون يعني الشرط مثل الدخان إمارة على حدوث إمارة على حدوثه حدوث الحكم يعني وهو الاحتراق بسببه، سببه شنو بسبب النار، هيك شوف النار حاصل سببه سبب الحكم يعني، وإن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيه، يقول وإن كان ظاهر تعليق الحكم على الشرط أن الشرط شنو إلى تأثير يعني سبب، يعني سبب لا معرف فيهما، فيهما يعني شنو فيهما، فيهما يعني شنو يعني في الشرعيات وغير الشرعيات في الحكم الشرعي والحكم العرفي، وإن كان ظاهر التعليق تعليقنا الحكم على الشرع أن له الدخل، أن له ياه له الشرط يعني الدخل يعني شنو التأثير يعني سبب فيهما، فيهما يعني شنو في الشروط الشرعية وغير الشرعية، هاي كلمة فيهما إذا كان يقدمها هواية أحسن، هيك كان يقول. وإن كان ظاهر التعليق فيهما يعني في الشرعية في الشرط الشرعي وغير الشرعي أن له يعني للشر الداخلي يعني التأثير إلى مدخلية الحكم يعني سبب، لكن قلنا واقعا يمكن يكون الشرط الشرعي ليس بسبب بل شي يكون عفوا يمكن أن لا يكون معرف بل يكون ماذا سبب، كما أن الشرط الشرعي يمكن أن ما يكون سبب يمكن أن شي يكون معرف. نعم نقدر نقول يا أيها الفخر دائما الشروط الشرعية معرفة لو فسرنا المعرفية بالتفسير الجديد، معرفة يعني بأي معنى التفسير الجديد يعني هي لا تحدث الوجوبة الذي يحدث الجعل الشرعي إرادة الله، بل هي لها ماذا تأثير ما لها تأثير ومدخلية في الجعل الشرعي، يعني الله ما كان يجعل الوجوب لولا الزواج. إذا فسرنا المعرفية التفسير يعني هي مو علة حقيقية ليست هي الداعي الحقيقي والعلة الحقيقية، إذا فالتفسير جميع الشروط الشرعية هي كذلك يعني ليست علة حقيقية بل العلة الحقيقية إرادة الله، لكن قلنا هذا ما يفيدك ما يترتب عليه عدم التداخل. نعم لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنا في الشروط الشرعية أنها ليست بدواعي الأحكام، شنو دواعي الأحكام؟ تقول على الحقيقية، هو قاعد يفسر يقول التي هي في الحقيقة علل لها يعني الداعي الأحكام الجعل الشرعي هو العلة لها إرادة الله، الداعي للحكم إرادة الله الذي هو علله أو المصلحة أو المفسد أقول شكوا بيها أو هيك يقول، لكن الجعل الشرعي أحسن. نعم لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية في الشروط الشرعية معرفية تفسرناها أنه يعني الشروط الشرعية مثل الزوال وغير الزوال ليست بدواعي الأحكام، مو هي الداعي مو هي الجعل الشرعي مو هي المصلحة المفسدة التي هي يعني دواعي الأحكام علل لها يعني الأحكام علل الحقيقية هي المصلحة المفسدة أو الجعل الشرعي. وإن كان لها يعني هذه الشروط الشرعية أسباب الشرعية دخل في تحقق موضوعاتها موضوعاتها موضوعات من؟ موضوعات تلك الدواعي والعلل أو الأحكام ترجع للأحكام، يعني لولا الزوال الله ما كان يجعل مصلحة ما كانت تحدث لوجوب الصلاة وهو إلى موضوعية ياهو إلى مدخلية في تحقق موضوع الجعل الشرعي في تحقق موضوع المصلحة ياهو الزوال بخلاف المعرفية هيك نفسخ أنه يعني ليس علة حقيقية بخلاف هذا قلنا وين في العرفيات في العرفيات لا يمكن أن نفترض الشرط علة حقيقية كما وين في النار إذا وجدت النار وجد الأسرى فهو علة حقيقية بخلاف الأسباب غير الشرعية يعني يمكن أن تكون علة حقيقية لا معرف. أما في الأسباب الشرعية التفسير المعرفية كلها معرفات ما يمكن أن تصير أسباب يقول فهو وإن كان له وجه المعرفية بهالمعنى. وإن كان له وجه وكل الشروط الشرعية راح تصير ماذا أسباب معرفات لكن شنو يرد عليه إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما هم وأراد لا مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي يعني ينفع فيما هم وأراد فيما هم وأراد يعني شنو يعني فيما أراده منه فخر الدين مش أراده يعني رتب على المعرفية التداخل يقول ما همه أراده ما أراد أن يرتبه على المعرفية وهو التداخل لا ما يترتب ليش حتى لو قلنا شروط معرفات بهالمعنى يمكن أن نقول قلنا بمن بعدم التداخل لا بالتداخل بل بعدم التداخل لأن كل شرط نقول يكشف عنه عن جعل شرعي جديد ليش تنقول لأجل أن ظاهر الشرطية كلما حدث الشرط حدث الجزاء بمقتضى هذا لازمه أن نقول أن كل شرط يكشف عن جعل الشرط ماذا جديد. ثم إنه لا وجه للتفصيل بين شيء جديد يقول بعض الناس بنوا التداخل وعدم التداخل قلنا لمن مثل الحلي صاحب السرايا بنى التداخل وعدم التداخل علما إذا تتذكرون هتشغل إذا كانت الشروط الشرعية من جنس واحد مثل من قلنا من جنس واحد إذا نام مرتين أو بال مرتين هنا قال الفخر الدين قال الحلي مو فخر الدين ابن إدريس قال نقول بالتداخل. أما إذا مختلفة من حيث الجنس بال ونام باله ونامه او نامه وباله. قال نقول بمن؟ بعدم التداخل. الشيخ الاخر يقول هذا التفصيل لا وجه له الا وجه شنو؟ هذا الذي نقوله لا وجه له الا هذا الذي نبينه. وما هو؟ ان نقول اذا كان الجنس واحد مثلنا اذا بلت فتوضا وانا بلت ماذا؟ مرتين. هنا ليش نقول بالتداخل؟ لهذا التوجيه. هنا نقول بالتداخل بهذا التوجيه. يا توجيه، وهو أنه البول اسمه جنس، وأسماء الأجناس تطبق على من؟ على القليل والكثير، على المرة والمرات. مو هالشيء ولا إذا واحد شرب فد استكان شاي، شو يقولون؟ شرب شاي استكانا. إذا شرب شرب شاي هذا ثلاثة شرب، عم شرب شاي اسم الجنس يصدق على واحد وكثير. نامج هو قال إذا بلت، إذا بلت اسم جنس، يعني إذا بلت مرة يولا مو مرة، مرتين يولا مو مرة، ثلاثة بول على جميع يصدق. فإذا بلت سواء مرة واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة اسم جنس يصدق على الجميع. فشو يترتب على الواحدة أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة؟ تتوضأ. فوجوب الوضوء مترتب عليه من على اسم الجنس، على البول، والبول يرجح في المرات المتعددة. فإذا الوضوء واحد كافي، يعني هو دار توضى شوفت إذا بلت، لما نتبول مرة واحدة يصدق بلت فيجب فد وضوء، لما نبلت خمس مرات هم يصدق بلت هم يجب فد وضوء. بعد ما كو داعي خمس وضوءات. وأما إذا كان لا أجناس متعددة بال ونام فيجب حينئذ ماذا؟ فيجب حينئذ ماذا؟ بلي أن يتوضأ مرات. التوجيه هذا يكون يصير أو يرد عليه. يقول الآخر لا توجيه إلا هذا، لكن يرد عليه أنه صحيح البول اسم جنس، لكن مع ذلك ظاهر الشرطية يعين إذا بلت مرتين أتوضى مرتين. ليش ظاهر الشرطية هيك يقتضي مع أن البول اسم جنس؟ لأنه ظاهر إذا بلت ظاهره هيك، سواء بلت قبلا إذا بلت فتوضى، سواء بلت قبلا يوم ما بلت، بلت بعدا يوم ما بلت، حتى إذا بلت قبلا أنت يكون ماذا؟ تتوضى. فلما مرة واحدة أروح للتواليت وأطلع يجيني إذا بلت، يقول لي سواء بلت قبلا أو بعدا يكون تتوضى، أقول له ممنون، بس خل اروح للتواليت مرة الثانية، مرة الثانية خل اروح قبل ما اتوضر اروح واطلع. شو يقول لي؟ اذا بلت فتوضأ سواء باول قبلا يوم ما باول. فبمقتضى هذا انه مرة الثانية يكون ماذا؟ اتوضأ وجوبا، يعني بعرفين، لان هو قاعد يقول سواء بلت قبلا او ما بلت. بمقتضى هذا الاطلاق سواء بلت قبلا او ما بلت، انه كل مرة يكون يجب ماذا؟ مرة جديدة يحدث وجود وإن كان اسم جنس، لكن بعد التمسك بهالإطلاق أنه سواء بلت قبل الأملة نستفيد على أنه يتحدث وجوبات متعددة. ومجرد كون الجنس واحدة، مفروض صحيح واحد البول اسم جنس واحد، لا يكفي. وإلا لو كان مجرد كون الجنس واحد يثبت لنا شنو التشكلت؟ شو يثبت لنا التشكلت؟ تداخل. لازمه حتى لو اختلف الجنس بال ونامه. ايضا لازم التداخل. هاي شو الربط؟ بلي من باب ان قاعدة الواحد لا يصدر من الكثير. شو تقول لي؟ تقول لي ما يمكن وجوب الوضوء يصدر منين؟ من البول ومن النوم. هذا صدور الواحد من الكثير. فلا بد السبب شي يصير الجامع بينهما وهو واحد. الجامع واحد. فبالتالي السبب صار واحد. فلازمه نقول بالتداخل. أكرر هذا. يقول الآخوند لو كان مجرد كون الجنس واحد يكفي. المن يكفي؟ للتداخل لازمه. يعني ما ندير بال للأطلاق اللي بي احنا تمسكنا دي. بس نقول ما دام الجنس واحد يكفي التداخل. حتى لو الجنس متعدد لازمه التداخل. ليش؟ لأن إذا بال الإنسان ونامه وجوب الوضوء ما يمكن يصدر منين؟ من السنية. صدور الواحد من الكثير. فلازم اكو جامع بيناتهم. هذا الجامع هو شنو؟ السبب. فراح يصير السبب واحد مو متعدد. فلازم هو شنو نقول؟ بالتداخل. فاذا كون الجنس واحد ما يأثر، وإلا اذا هذا صار بناء يأثر وما ندير بال للاطلاق اللي بيناه. لازمه التداخل سواء الجنس متعدد او واحد. فالخلاصة احنا نقول حتى لو كان الجنس واحد نقول بعدم التداخل للأطلاق اللي بيتمسكنا به. فإن البول وإن كان اسم جنس واحد لكن مقتضى إطلاقه أنه إذا بلت، مقتضى إطلاقه هيك يقول هذا الإطلاق، سواء بلت قبلا أو لم تبل قبلا، سواء بلت بعدا أو لم تبل بعدا، لازمه الإنسان لما يطب مرة الأولية للتوالية أو يطلع يجي شي يقول له إذا بلت سواء بلت قبلا أم بعدا أم لم تبل. بالتالي إذا بلت فتوضأ لما أخش مرة الثانية للتوالية قبل أن أتوضأ هم يديني دورة له. يقول لي بايل أنت قبلا يوم ما بايل ما يأثر، يكون تتوضأ. فالنتيجة شنو تطلع حينئذ؟ النتيجة تطلع حينئذ ماذا يكون؟ أتوضأ ماذا؟ مرتين، لأن في كل مرة راح يجيني. فالنتيجة تطلع ماذا؟ عدم التداخل. فالإطلاق يقتضى عدم التداخل حتى الجنس لو كان واحد. فكون الجنس واحد لا أثر، وإلا إذا أثر لازم حتى لو اختلف الجنس يكون نقول بالتداخل. لذا يقول ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه واختيار تفصيل الحل هذا، أو نختار عدم التداخل وين؟ في الأول، يعني إذا تعدد الجنس اختلف الجنس، ونختار التداخل في الثاني يعني إذا اتحد، إذا بال واحد مرتين. لا وجه إلا هذا التوهم، إلا هالتقريب، إلا توهم عدم صحة التعلق بما بعموم اللفظ في الثاني. الثاني يعني شنو؟ يعني إذا اتحد الجنس. إذا قيل إذا بلت فتوضع بال مرتين، عموم اللفظ ما نقدر نتوسع فيه لإثبات المرتين. ليش؟ لأن اسم جيمس البور. فإذا كان اسم جنس، اسم الجنس يصدق على الواحد والكثير المرة والمرات. فإذا بلت خمس مرات يصدق بلته، وإذا بلت مرة يصدق بلته. إذن في كلتا الحالتين يجب وضوء واحد. فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد، لأن البول اسم جنس سبب واحد، بخلاف الأول يعني إذا تعدد الجنس لكون كل منهما أو كل منها سببا فلا وجه للتداخل وهو فاسد. ليس إلا هذا التوجيه، هذا التوجيه فاسد. ليش؟ يقول صحيح الجنس واحد ويصدق على الواحد والكثير، لكن مقتضى إطلاق الشرط حينما نقول سواء بلت قبلا أو لم تبول، مقتضى شنو؟ أنه في البول مرة ثانية يجب وضوء ثاني أيضا، يعني يقول سواء بلت قبلا أم لا، فإن قضية إطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ، مقتضى إطلاق شنو؟ هو حدوث الوجوب عند كل مرة. لو بال مرات، لو بال مرات مقتضى إطلاقه، بس ما بين الإطلاق. تقول يا رجال الإطلاق بأي شكل؟ الإطلاق المستفاد من لسائه يعني هكذا، سواء بلت قبلا أو لم تبل قبلا، بلت بعدا أو لم تبل بعدا، مقتضى هذا الإطلاق بهالشكل، هالشكل من الإطلاق ما بين الرجال تبين أنه حتى لو بال خمس مرات يكون خمس وضوءات، فكون الجنس واحد ما يفيد في التداخل. وإلا إذا كانت اتحاد الجنس ينفع في إثبات التداخل، فالأجناس المختلفة هم يلزم فيها التداخل. ليش؟ وإلا فالأجناس المختلفة لابد هم الرجوع علما إلى شرط سبب واحد بقاعدة الواحد لازم من الكثير. فيما إذا جعلت، يعني هاي الأجناس المتعددة ماذا جعلت شروطا وأسبابا لواحد، مثل ما إذا بلت فيجب الوضوء، إذا نمت فيجب الوضوء، هذا النوم والبول سبب لواحد وهو وجوب الوضوء، فهنا يكون نقول ذن الأسباب الاثنين يرد عنها سبب واحد. ليش؟ ليش؟ لما مرت الإشارة، لما مرت إيه الإشارة صدق مرت قاعدة الواحد لازم الكثير، من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة ما تكون أسباب لشيء واحد، وإلا ذن يلزم صدق واحد من الكثير. هنا نجي لازم نقول السبب واحد، فإذا سبب واحد لازمه ماذا؟ نقول على أنه تداخل يكون يصدق. تنتزل؟ لا، هذا كله فيما إذا كان النتيجة شنو مولانا؟ النتيجة شنو صار الساعة؟ الآخر شنو رأيه الساعة؟ يلا عاد من التداخليين ومن غير التداخليين، قولي من غير التداخليين، يعني بعد بالتالي شي يقول المسبب يتكرر مرتين، مرتين يتكرر. خب لكن هذا لو فرض أن المسبب قابل علما، قابل علما للتكرار، مثل ما وضوء قابل للتكرار، أبول مرتين أتوضى مرتين. أما إذا المسبب ما كان قابل للتكرار، أما إذا المسبب ما كان قابل للتكرار، مثل ما كان قابل للتكرار، مثل ما، مثل هيتشي، إذا لاقى الثوب النجاسة أو فهذا ما لا بأس به، إذا لاقى الثوب النجاسة، بس اليوم غرض بهذا تنجس أو ثوب لاقى مرتيا شنو النجاسة، مرتين لاقى البول او مره لاقى البول او مره لاقى شنو الدم، فهنا عم يتعدد الـ يتعدد الـ شي يسمونه المسبب، يعني نقول يتنجس مرتين، يوم مثل اذا ارتد المسلم فاقتله وهو ارتد مرتين، هنا مقابل للتكرار، هنا مقابل للتكرار. فيقول الاخر في مقام الجواب هذا المسبب الذي مقابل للتكرار قابل للتأكد يولا، قابل للتأكد يولا، مثل النجاسة لما ثوبي يلوح البول حتى في النجاسة به، إذا مرت الثانية لاقى المن، المن لاقى يول البول يول مني، نجاسة تشتد يول، النجاسة ليست قابلة للتأكد وللاشتداد، ابن برك شنو قابلة وليس قابلة. هذا مثل الإنسان إذا صار جنب فرد مرة بعدين هم ناس محفوظ السلامة، بلي هنا في مثل هذا الحالة احنا جناب ترى حصير أقوى، تشتد الجنابة في النجاسة المعنوية يولا، قابلة للتأكد يولا، يوم مس الميت وصار جنب اثنين ناسي النجاسة تصير أقوى يولا. فإذا قلنا قابلة للتأكد هاي النجاسة، قابلة للتأكد، سنقول حينئذ بالتداخل لا في الأسباب، أسباب تبقى متعددة، لكن تتداخل ماذا؟ المسببات. سببيا الأول يحدث النجاسة، الثاني شو يحدث؟ التأكد. فالأسباب تبقى متعددة بس التداخل وين يصير؟ في المسببات. تداخل يصير وين؟ في المسببات. يعني الأول السبب الأول أحدث النجاسة، السبب الثاني شو أحدث؟ مو نجاسة جديدة، أحدث التأكد في النجاسة. ففي الأسباب ما صار تعدد، في المسبب صار ماذا؟ تداخل. ما صار في السبب، صار تداخل وين؟ في المسبب. يعني المسبب ماذا؟ تداخل. النجاسة واحدة لكن متأكدة صارت، فالتداخل وين صار؟ في المسبب لا في السبب. وإذا المسبب ما كان قابل للتأكد فيكون نقول التداخل وين يصير؟ في السبب، في الأسباب. الأسباب ماذا؟ تتداخل. ما يمكن الأسباب تبقى متعددة، وإلا إذا متعددة الثاني شو يحدث؟ تأكد. تأكد ما يمكن. خلاص، فالخلاصة قاعد أكرر، فالخلاصة اتصار أنه إذا تعددت الأسباب النتيجة اتصار. فها هنا ثلاث صور صار النتيجة هتشي. مرة المسبب ليس قابل للتكرار، مرة قابل المسبب. الصورة الثانية ليس بقابل لكن قابل للتأكد. الصورة الثالثة ما قابل للتكرار لكن وما قابل للتأكد. أما في الصورة الأولى، يعني إذا كان قابل للتكرار فلا نقول بالتداخل لا في الأسباب لا في المسببات، بل الأسباب متعددة والمسببات متعددة. في الصورة الثانية اللي ما يمكن التكرار في المسبب لكن قابل للتأكد، مثل النجاسة لو قلنا قابلة للتأكد، فالأسباب تبقى متعددة لا تتداخل. سببان، الأول يحدث نجاسة، الثاني يحدث التأكد، فالأسباب غير متداخلة، المسببات تتداخل. يعني تحدث صرف نجاسة واحدة معنى الأمر متأكدة مو نجاستي مقابلة للتكرار، فالأسباب تبقى متعددة لا تتداخل، تداخل في المسببات. فالصورة الثالثة اللي بالمسبب لا قابل للتكرار لا قابل للتأكد، يكون نقول التداخل وين يصير؟ في الأسباب. يعني الأسباب تتداخل، وإلا إذا الأسباب لا تتداخل سببين أكو، فالسبب الأول يحدث النجاسة، السبب الثاني شو يسوي؟ تأكد. خو ما يمكن، فيكون الأسباب ماذا؟ تتداخل حينئذ. هاي صورة ثلاثة احفظها أطبق العبارة. هذا كله حكينا في الصورة الأولى، هذا كله اللي قلناه شنو؟ لا تداخل لا في الأسباب لا في المسببات. فالصورة الأولى يعني شنو الصورة الأولى؟ يعني إذا المسبب قابل للتكرار فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابل للتعدد، مثل ما إذا بلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ قابل للتعدد، موضوع الجزاء والوضوء قابل للتعدد، يمكن أن أتوضأ مرتين. وأما ما لا يكون قابلا لذلك يعني للتكرار، قلنا هذا لصورتين، مرة قابل للتأكد مرة مقابل. إذا مقابل أول خلنا نتعرض المقابل، ليس بقابل، مثل النجاسة إذا قلنا غير قابل للتأكد، أو مثل قتل المسلم بعد ارتداده مو قابل للتأكد. فالتداخل وين يكون يصير؟ في الأسباب. ليش؟ لأن السبب الثاني شو يسوي؟ ماذا يحدث إذا ما نقول بالتداخل؟ لابد السببين يتداخلا، يعني يتحولا إلى سبب واحد، فلا بد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب إذا كان المسبب مو قابل للتأكد، ونقول بالتداخل فيه فيما يتأكد. وإذا كان يتأكد المسبب نقول بالتداخل فيه، يعني في من فيه؟ في المسبب. ولا بد من التداخل في المسبب لا في السبب، السبب يبقى متعدد إذا كان يتأكد، فالسبب الثاني يحدث التأكد. العفو، فالسبب الثاني إذا يحدث ماذا؟ التأكد. فتبقى الأسباب ماذا؟ متعددة. إن شاء الله إن بقينا أحياء سالمين بحوله وقوته عز وجل إلى اليوم الخامس من شهر شوال، يعني يوم الثلاثاء حسب التقويم، يوم الثلاثاء حسب التقويم يصير يوم خامس، وإن كان شرعا تقدم تأخر يصير. وأسألكم الدعاء.